بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد وقفنا مع المصنف رحمه الله في الباب الثالث في بيان الأدلة على صحة العلة وما يسمى بمسالك العلة. كانت آخر مسألة خذناها مع المصنف هي العلة القاصرة والعلة المتعدية وجواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة خلافا لمن منع من الحنفية. الجمهور على أن الحكم يعلل بالعلة القاصرة لأن الحكم في الأصل إنما هو مناطه في العلة ومرتبط ثابت بالعلة لا بالنص. وقد مر معنا خلاف الحنفية وخلاف الجمهور في إثبات العلة، في القول بإثبات العلة القاصرة خلافا للحنفية، لأن الحنفية يقولون أن العلة القاصرة لا فائدة فيها نظرا لأن حكم الأصل قد ثبت بالأصل، إذن العلة القاصرة لا فائدة لها، وإنما العلة يؤتى بها لأجل تعدية حكم الأصل إلى الفرع، وهذه علة قاصرة على الأصل. ولكن الجمهور يقولون كون العلة لا يوجد لها محل آخر تتعدى إليه هذا لا يمنع من تعليل حكم الأصل بها، ولا سيما عند القائلين بأن حكم الأصل إنما هو ثابت بالعلة وليس بالنص. قد مر معنا خلاف في المسألة وبينا ما للجمهور وما للحنفية. تقلها هنا إلى مسالك العلة. قال: ولما كان القياس حاصله راجع إلى مساواة المسكوت عنه للمنطوق به، هذا هو الأصل في القياس، وأن إلى مساواة المسكوت عنه للمنطوق به في العلة، تعين النظر في ما يعرف به المساواة. ما يعرف به مساواة المسكوت عنه للمنطوق به، وللمساواة طرق، أي إثبات المساواة أدلة وطرق. أحدها أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، هو ما نسميه بمفهوم الموافقة، يسمى بمفهوم الموافقة، ويسميه البعض بفحوى الخطاب كتحريم الضرب والشتم. المسكوت عنه في الآية: ولا تقل لهما أفين، فإن الضرب والشتم واللعن من باب أولى وأحرى، فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أدوا الخيط والمخيط، فنشك أن غير الخيط والمخيط أولى من الأداء. وهذا مفهوم الموافقة، اختلف فيه كما مر معنا هل دلالته قياسية أم دلالته لغوية، ليست بقياسية. فبناء على أن دلالته قياسية فمن قال بهذا أدخله في باب القياس وزعله من القياس الجلي أو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. وأما من جعله أن من جعل الدلالة دلالة لغوية وليست دلالة قياسية، وأن مسلكه مسلك لغوي، وإنما فهم المسكوت عنه من جهة السياق والقرائن أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل أو آخر من هذا الاستدلال، الاستدلال اللغوي في المسألة، وأن القصد هو تعميم الحكم، ويفهم هذا من سياق الكلام ومن قرائن الحال والكلام، فجعل الدلالة اللغوية فسلك به مسلكا لغويا وأخرجه من باب القياس. وأما من رأى أن المسلك ها هنا مسلك قياسي أدرجه في باب القياس وسماه قياس بقطع قياس القياس الجلي أو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل بين الفرع والأصل. ولهذا قال المصنف ها هنا: وهل يسمى هذا قياسا أم لا؟ اختلفوا فيه، ولا حاصل لهذا الخلاف، لأن حكم المسكوت عنه غير مستفاد من نفس اللفظ، وإنما هو من العلم بقصد الشارع. قال: هناك من غلب جانب دلالة القياس، قالوا لأن لفظ التأفيف في الآية لا يدل لغة على تحريم الضرب أو الشتم أو اللعن، ولا يمكن أن تشعر لفظة التعفيف بالضرب والشتم واللعن لغة لغة، وإنما نعم من جعله لغة إنما قال بواسطة القرائن، بواسطة القرائن والسياق والنظر إلى قصد الشارع، نظر إلى قصد الشارع مثلا هو رفع الإهانة عن الوالدين أو تعظيم وإجلال الوالدين، إذن فهذا إذا نهى عن التعفيف فيهما فالنهي عن الضرب والشتم واللعن أولى وأحرى. قال وطريق هذا العلم ما قطعنا به من أنه لا يقصد تخصيص بعض المتماثلات من الأشخاص والوقائع ببعض، فإذا أجري حكم المثل فأجري ما هو أولى منه، لأن ما قطعنا من أنه لا يقصد تخصيص بعض المتماثلات من الأشخاص والوقائع عن بعض، لأن هذا هو الأصل، والأصل أن ما تماثل يعطى له حكم نش واحد، وما اختلف تعطى له أحكام متباينة، أحكام متباينة، وأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات كما لا يجمع بين المتضادات، وأن المختلفات لها أحكامها المختلفة باختلافها. فإذا بنينا على هذا فنقول أن هذا الضرب والشتم واللعن، الشتم واللعن لا شك أنه أولى من التحريم من التعفيف، وكذلك مسألة إحراق مال اليتيم على يسعى أكله ما يسمى بالمساوي، مفهوم الموافقة المساوي، قالوا لأن الإحراق مساوي للأكل أو الإتلاف مساوي للأكل، وإن كان بعضهم أبدى فرقا بين إحراق مال اليتيم وبين أكله. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله اعتبر مفهوم الموافقة، اعتبر أن دلالته قياسية، وهذا دخله في باب القياس، ولهذا اختلفوا هل هو قياس أم ليس بقياس. ومن رجع له من لم يجعله قياسا كما قلنا سلك به مسلكا لغويا، قد ذكر صاحب الجمع من يرى أنه لغوي ومن يرى أنه قياس، وصح أن الدلالة قياسية بمعنى يقاس الضرب والشتم على التعفيف. الثاني أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به كإلحاق الأمة بالعبد في تكميل العتق وإلحاق العبد بالأمة في تنصيف الحد، وهذا مستمد من العلم بعدم الفارق، وأن الذكورة والأنوثة من الأوصاف الطردية التي لا تأثير لها في مجمل الأحكام، وإن كان قد يكون لها تأثير في باب آخر في باب الميراث مثلا، فإن الذكور والأنوثة لها تأثيرها بخلاف باب العتق مثلا، فإن الذكورة والأنوثة لا أثر لها، لأن بعض الأوصاف قد تعتمد في بعض الأبواب الفقهية وتلغى في بعض الأبواب الأخرى، وأن مناطة الأحكام قد تعتبر في باب فقهي وتلغى في باب فقهي آخر، وأن الوصف قد يكون وصفا مناسبا للحكم أو فيه وصف شبه بناء على القول بالشبه، فيه شبه بالحكم، وقد يكون في باب آخر ملغا غير معتبر وهكذا. فالذكور والأنوث مثلا في باب الميراث هو وصف معتبر، وأما في باب العتق مثلا فإنه ملغا لأنه وصف طردي لا أثر له في الحكم. إذن فقد يكون المسكوت مساو للمنطوق به في الحكم ويسمى بمفهوم المساواة. الثاني أن توجد في المسكوت عنه التي ثبت الحكم في المنطوق به لأجله فيحتاج إليه تبنى إلا في المنطوق به. إذن إذا أخرجنا الآن مفهوم الموافقة الأحراوي أو المساوي بناء على أن دلالته قياسية هذا واضح، فوجود العلة في الفرع هي أقوى من وجودها في الأصل، أو أن وجودها في الفرع مساو لوجودها ماذا في الأصل، ويسمى بالقياسية الجلي أو القياس ما قطع فيه بنفي الفارق، قياس قطعي قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع وبين الأصل في مسمى تلك أفي العلة. ناتها هنا إلى ما إلى غير القياس الجلي، وهو القياس الظني أو القياس الظني الذي لم يقطع فيه بنفي الفارق في الفارق. إذن ها هنا لا بد من ثبوت العلة في الأصل، ومسلك إثبات العلة في الأصل إما النص أو الإجماع، إما نص أو إجماع أو مسالك أخرى. هناك من يقدم النص على الإجماع، وهناك من يقدم الإجماع على النص في باب هذه المسالك، لأن أولا ما ثبتت العلية فيها بالنص، أي نص الشارع أن السبب هو كذا، أن يقول لسبب كذا أو لعلة كذا، فيكون هذا نص، سواء كان النص هنا بمعناه بما هو أعم، سواء كان نصا أو كان ظاهرا، معنى النص بالمعنى العام. وقد يكون مستند إثبات العلة في الأصل هو الإجماع، إجماع الفقهاء وإجماع علماء الأمة على أن هذا الحكم في الأصل معلل بهذه العلة. فتكون العلة هنا إما ثابتة بالنص وإما ثابتة بالإجماع. فعند الترتيب أو عند ترتيب هذه المسالك، هناك من يقدم النص على الإجماع باعتبار أن النص هو أصل للإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند، وأن مرد الإجماع إلى النص، فيقدم الإجماع على النص. ومنهم من قدم الإجماع على النص باعتبار أن الإجماع قطعي ليس كالنص، الإجماع قطعي، ولهذا تجد البعض مثلا يقدم الإجماع والبعض يقدم النص، والخطب في هذا سهل. لهذا تجد طريقة ابن الحاجب مثلا في المختصر خالفة لطريقة السبكي مثلا في جمع جوامع، هذا يقدم الإجماع والآخر يقدم النص. علية حالاتها هنا إلى هذه المسالك، قال الثالث أن توجد في المسكوت عنه العلة التي ثبت الحكم في المنطوق به لأجلها ليحكم فيه بذلك لأجلها، فيحتاج إلى إثبات أنها علة في المنطوق به. ووجدت العلة في الفرع، ولكن لا بد أن نثبت العلة ماذا في الأصل، وأن هذه العلة الموجودة أو هذا الوصف الموجود هو وصف معتبر شرعا، جعله الشارع مناطا لبناء الحكم، مناطا للحكم. فهذا الوصف دليل إثباته أو دليل ثبوته في النص، إما في الأصل إما النص وإما الإجماع وإما المسالك التي سيتم الكلام عليها. قال وذلك بإقامة الدليل عليها، أي إقامة الدليل على تلك العلة، على أنها موجودة الموجودة في الأصل، لا بد من إقامة الدليل عليها. ويستدل على ذلك بثلاثة مسالك. المسلك الأول النقل من جهة الشرع، أي ما نسميه بالنص، تنصيص على ماذا؟ على العلة، تنصيص على العلة. والنص من الشارع طبعا العلة هو فيه مراتب، ولهذا صاحب جمع الجوامع رتبها على حسب، لأن هذا يأتي مثلا عندنا الترجيح بين العلل أو بين تعارض العلل فيما بينها، لأن العلل تتعارض، مثلا مسالك العلل تتعارض كما تتعارض مثلا النصوص الأخرى، فنحتاج إلى الترجيح فيما بينها، فنرجح الأقوى طبعا على من دونه وهكذا. ولكن المصنف هنا تبعا للأصل ما لم يسلك هذا المسلك. قال الطريق الأول النص على التعليل، كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون، هذا هو التعليل. من أجل ذلك، هذه هي العلة، من أجل ذلك تبنى على بني إسرائيل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهيتكم لأجل الدفة، لأجل لم التعليل، كي تم تعليلية في الآية، من أجل هذا للتعليل كذا. فهذه صيغ نصية على التعليل في هذا المقام. إذن فنقول العلة ها هنا ثبتت بماذا؟ بالنص، ثبتت بالنص. الطريق الثاني التنبيه على التعليل بالإشارة إليه كقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. في الخمر والميسر هنا يشير ماذا؟ إلى العلة. فإنه بيان تعليم الخمر يطرد في كل مشكل ناس. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. فهذه كلما نهى علة الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى بشرب الخمر. كذلك يسألونك عن المحيض قل هو أذى. كذا قول الله سبحانه قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي من أجل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث إنها من الطوافين عليكم. إنها هذه إنها من الطوافين عليكم الطوافات. معروف أن إنها هنا مشيرة ومشعرة بماذا؟ بالتعليل. كذلك قوله فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما في الشهيد. فإنهم أي العلة هذه الفاء فاء الشارع أو الشارع مشعر بالعلية. وقول أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم قال فلا إذن. أي ففيها تنبيه على العلة مثلا وهو تعقيبه الجواب بالفاء في قوله فلا أي من أجل ذلك. ثاني قوله إذن أي لذلك. ثالث أنه لو لم يرد للتعليل لم يكن لسؤاله عن النقص ماذا معنى. لأنه يعلم بداية وإنما أراد تقرير الحكم عند السائل بذكر سببه فأنه أدعى إلى القبول. إذن فنقول هذا المسلك ترتيب الحكم ماذا على الوصف. لأن لما سعين قصر وتبدا يبس قالوا نعم قال فلا إذن. والمصنف هذا أدخله كله في باب ما يشير إلى الإشارة إلى التعليل إشارة إلى التعليل. وهو عند المصنف أنه ألحقه بباب ماذا؟ بباب الظاهر. ذكرنا أول النص والثاني ماذا؟ الظاهر عنده. الثالث ترتيب الحكم على الأسباب بصيغة الشرط والجزاء بالفاء. السارق والسارقة فاقطعوا. فقد رتب الحكم هاهنا على الوصف الذي هو السارقة فيكون من باب ترتيب الحكم على الوصف. الزانية والزاني فاجلدوا. رتبها هنا الجلد على وصف الزنا. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فترتب وجود التيمم على فقدان الماء. فإن ذلك يدل على أن علة القطع السرقة والجلد الزنا والتيمم عدم الماء. ولولا ذلك لم ينتظم الكلام ولم يترتب له ماذا نظام. ولهذا الغزالي رحمه الله في كتابه شفاء الغليل وأطال في وجه التنبيه هذا أوجه التنبيه لا تنضبط ولكن هو حاول استقصاءها وأطنب في تفصيلها. فلهذا في الحقيقة كتاب شفاء الغليل للإمام الغزالي هو كتاب دربة في هذا الباب. هو كتاب متين لكون لغة رجل أصولي وفقيه معا جمع بين المسلكين معا. ولكن هو كتاب جدير بالقراءة في هذا الباب ببيان ما يتعلق بالمسالك. لأنه وإن كان ما سلكه صاحب الجمع مثلا في ترتيب المسالك وكذا رتبها ترتيبا جيدا ولكن جهة التطبيق وممارستها تحتاج إلى مراجعة كتب الأوائل كتب أوائل مثل شفاء الغليل للغزالي أو كتاب مثلا آخر للإمام الحرمين في الفقه نهاية لإمام الحرمين. فهو كتاب جيد في هذا الباب في وقوف على علل الأحكام ومناطة الأحكام وهو بلغة جيدة وكتب بنفس لغوي. وأنتم تعرفون لغة إمام الحرمين هي لغة متينة لغة شيقة تشيق للقراءة، ولغته لغة أدبية ممزوجة بقوة علمية، قوة أصولية وقوة فقهية، فخرجت تلك اللغة على ذلك النمط. وهي تجد مثلا في كتبه سواء في النهاية أو في الغيات أو في البرهان، يعني من كتبه لغته متينة جدا، هي أحرى أن يواظب الإنسان عليها حتى تمكنه منها. شفاء الغالين، شفاء الغالين، والله أعلم، الله أعلم أنه ألفه قبل المستصفى، لأن المستصفى هو آخر ما ألفه الإمام الغزالي رحمه الله. لعله، أنا ليس عندي قطع في الحقيقة في المسألة، ولكن لعل أن شفاء الغليل هو ألفه قبل مستصفى. قال: فإن ذلك يدل على أن علة القطع السارقة والجلد الزنا والتيمم عدم الماء، ولولا ذلك لم ينتظم الكلام ولم يترتب له نظام. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا كله من باب ترتيب الحكم على الوصف، أو من باب التنبيه على ترتيب الحكم على الوصف. وفي معنى ذلك قول الراوي: زنى ماعز فرجم، وردخ يهودي رأس جارية فردخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، وهو هذا يكون في قول الراوي وليس في قول ماذا؟ في قول الشارع، في قول الراوي. فكل هذا يدل على التعليل والتسبيب، وليس لذلك للمناسبة، بمعنى ليس هذا من مسلك المناسبة الذي سيأتي معنا، مسلك الإخالة والمناسبة، لا، وإنما هذا من باب ترتب الوصف على الحكم. وها هنا في باب ترتب الحكم على الوصف لا تشترط له المناسبة، فلهذا من مس ذكره فليتوضأ. ترتيب الوضوء على المس وإن لم يكن ماذا؟ مناسبا. فترتيب الحكم على الوصفين لا ينظر فيه إلى المناسبة، أي إلى مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم. فهذا لأن عندنا مسلك ترتيب الحكم على الوصف، هذا مسلك، ومسلك المناسبة والإخالة هذا مسلك ماذا؟ آخر. هذا لا بد فيه من المناسبة، أي من مناسبة ذلك الوصف للحكم. أما في مسلك ترتيب الحكم على الوصف أو في مسلك التنصيص على العلة، فإن هذا لا ينظر فيه إلى المناسبة. لهذا نبه المصنف على هذا، قال: فكل هذا يدل على التعليل والتسبيب، وليس ذلك للمناسبة، فإنه يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، ترتيب الوضوء على المس وإن لم يكن مناسبا، لم يكن مناسبا. فلهذا هذا كله يدخلونه في باب ماذا؟ في باب ترتيب الحكم على الوصف، ومن باب ما نص به على العلة، غير إنما أن يكون نصا صريحا، وإما على جهة الظهور والإشارة. فلهذا المصنف ها هنا أدخل هذه المسالك الثلاث، أدخلها كل بماذا؟ في باب النص. لهذا ذكر الإجماع ماذا؟ عاقبه. فأدخل النقل من جهة الشرع النص على التعليل أولا، الطريق الثاني التنبيه على التعليل بالإشارة، الطريق الثالث ترتيب الحكم على الأسباب بصيغة الشرط. هذا كله أدخله ماذا؟ في باب النص، بما في النص والظاهر. نأتي إلى المسلك الثالث وهو الإجماع، فهو قدم النص على الإجماع، هي الإماء والتنبيه، هذا مسلك الإماء والتنبيه، هذا سيأتي أنه يجعلونه مستقلا، ولكن المصنف هنا أدخله في ماذا؟ فأدخله كل هذا عنده في ماذا؟ في النص، في النص أدخله في باب ما نص على الإشارة على العلة، إما من جهة النص الصريح أو من باب التنبيه والإشارة إليه، أي من باب التنبيه والإشارة إلى العلة. إشارة تنبيه مطولة لا هو ماشي هذا خلف هو بباب تنصيص على العلة، ليس مسألة دعك من تقسيم الأول في مسألة النص والمنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح كهو تقسيم بن الحاجب وغيره، لا غير هنا مسألة النص منهما هو منصوص صراحة صريحا ومنهما هو من قبيل الظاهر كإشارة إلى التعليل والتنبيه على التعليل، هكذا أراد المصنف أن يسلك، فيكون هذه المسائل الأخرى فيه نوع من التنبيه ماذا على الإشارة، والتنبيه ممن؟ من الشارع، تنبيه من الشارع، وجعله هو في قسم في قسم لأنه أراد أن يجعل القسم هو ثلاثي، أن يكون عنده النص والإجماع والاستنباط، النص والإجماع والاستنباط، النص بما فيه نص صريح من أجل كذا كذا، بما فيه ما هو من باب الإشارة والتنبيه على العلة، من بابه مثلا بناء الحكم على الوصف، من بابه مثلا بناء على الشرط، هذا كله أدخله فيما يتعلق بالنص، فيشمل ما هو نصا بمعناه النصي وما هو ظاهر وليس بنص. يأتي هنا إلى الإجماع، الإجماع على كون العلة مؤثرة ماذا في الحكم، مثال امتزاج الأخوة من جهة الأب والأم، علة تقديم الأخ الشقيق في الميراث على الأخ لأب فليقدم عليه في ولاية النكاح، معنى الإجماع ها هنا على العلة، الإجماع على العلة أن امتزاج الأخوة من جهة الأب والأم ما نسميه بالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأبين مثلا في الميراث أثناء ترتيب العصبة، فإن الإخوة الأشقاء مقدم على الإخوة لأبين، وقد ظهر تأثير هذه العلة في الميراث بالإجماع، فوصف الأخ الشقيق لا شك أن له تأثير في ماذا في باب الميراث، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأبين أثناء ترتيب العصبة، وكذلك نقول التيب الصغير يزوجها الأب جبرا عند من يرى هذا، لأنه ظهر تأثير الصغار في ثبوت الولاية في النكاح في البكر بالإجماع، فإنه لا يحب فإنه لا يستحب له استئذانها، فالمطالبة بعلل الأصل تنقطع بذلك. نقول التيب الصغير يزوجها الأب ماذا جبرا، لأنه ظهر تأثير الصغار في ثبوت الولاية في النكاح في البكر ماذا بالإجماع، فإنه لا يستحب له استئذانها. إذن فنقول الصغر ها هنا وصف ماذا؟ وصف مجمع عليه، مجمع عليه، نقول التيب الصغير يزوجها الأب جبرا، لماذا؟ لأنه ظهر تأثير الصغار في ثبوت الولاية في النكاح في البكر بالإجماع، إذن فنقول الصغار هذه علة مجمع عليها. قال ولا يبقى إلا سؤال مدفع، وأن يقال لماذا أثر الصغار في حق البكر يؤثر في حق التيب، لما إذا أثر الصغار في حق البكر يؤثر لماذا في حق التيب، وهذا مستمد من القول بنفي القياس، وقد قمنا الدليل القاطع ماذا على إثباته مرة معنا، لأن هناك من يقول أنه إذا أثر وصف الصغار في البكر فكيف يؤثر ماذا فيه في التيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرق بينهما، قال أن التيب أن البكر إذنها صماتها، وأما التيب فتعرب عن نفسها، قلنا هذا مسلك من لم يرى القياس، فإن ظهر وصف فارق في الفرق يمكن اعتباره تعين غير عن الناظر والمناظر، فنقول أول الأصل فإن ظهر وصف فارق في الفرع يفارق به الفرع الأصل اعتبرنا هذا الفارق، ولأن كما سيأتي لا قياس مع وجود الفارق، إذا وجد فارق بين الفرع وبين الأصل فإن القياس هنا لا يمكن إجراؤه لوجود الفارق، غير يبقى هذا الفارق هل هو فارق معتبر أو أنه فارق ملغى، فارق ملغى، أو أن هذا الوصف الموجود في الفرع في المحل هل هو وصف مؤثر أو ليس بمؤثر، فهكذا، لأن ليس كل الأوصاف تؤثر في الحكم، وليس كل الأوصاف ما تعتبر في الأحكام، فهناك أوصاف طردية لا اعتبار لها، وجرى معهود الشارع بإلغائها، وهناك أوصاف لهي أوصاف معتبرة شرعا جعلها الشرع مناط الحكم، وهكذا. فالوقوف على الأوصاف الطردية وعلى الأوصاف المعتبرة شرعا هو أمر لا بد منه، بل لا يمكن أن تجري قياسا صحيحا إلا بهذا، بل لا يمكن حتى أن تخرج فتوى صحيحة إلا بهذا، إلا بعد النظر في الواقعة من حيث هي. فإلغاء ما هو ملغا غير معتبر شرعا وليس معهود الشارع أن يجري الأحكام فيه، واعتبار ما هو معتبر من الأوصاف وما من معهود الشارع في ترتيب الأحكام على تلك الأوصاف، هكذا. فلا بد من عملية تشريح الواقعة وتشريح المسألة حتى تتبين لك الأوصاف المعتبرة والأوصاف غير المعتبرة. فإن وجد وصف في الفرع معتبر فارق بينه وبين الأصل ألغينا القياس وما ألحقناه، ولكن وجد وصف هو أصلا لا يؤثر ومعهود الشارع على إلغائه، فإن هذا لا يؤثر في القياس، وهكذا. ومسلك الفقهاء على هذا المسلك الثالث. إذن عندنا الآن على تقسيم المصنف النص والإجماع، ثم نأتي إلى المسلك الثالث الذي هو الاستنباط، إثبات العلة بالاستنباط، لأن هكذا يرى المصنف، يرى النص الإجماع ماذا؟ الاستنباط والاستدلال، وذلك إما بالصبر والتقسيم وهو دليل مستقل بشرط إبطال ما عدا ما ادعاه المعلل. هذه المسالك الأخرى، المسالك هي مسالك استنباطية، وهذه المسالك الاستنباطية في الحقيقة لابد أن نقيم دليلا عليها، ولهذا تجد مثلا يختلفون في مسلك الصبر والتقسيم، هل هو مسلك معتبر في إثبات العلل في الاستدلال على العلة أم لا؟ مسلك الطرد مثلا الطرد والعكس، هل هو كذلك مسلك معتبر لإثبات العلة أم لا؟ وهكذا. فهذه مسالك اجتهادية، ولهذا تجد الأصوليين يستدلون لها، وتزيد النزاع بينهما أخذا وردا في مسألة إثبات هذا المسلك أو عدم إثباته. فلهذا سماها المصنف المسالك الاستنباطية، كمسلك مثلا الصبر والتقسيم، النصب وراء التقسيم أولا ثم الصبر ثانيا، وإن هو قدم الصبر على التقسيم، أما في الأصل هو التقسيم، هو ننظر إلى الأوصاف الموجودة في الأصل مثلا نأتي بها ونقسمها إلى أوصاف متعددة ثم نصبرها، أي نختبرها وصفا، فهل نلغي الوصف الأول ونلغي الوصف الثاني وهكذا إلى أن نبقي وصفا واحدا، ويسمى هذا مسلك الصبر والتقسيم. ونعم إذا تردد بين النفي والإثبات فهو قطعي، وأما إذا كان في غير النفي والإثبات فصعنه ليس بهم، لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة القطعي، بل هو غير مسلم عند جمهرة من الأصوليين، حتى في أن كونك مثلا قص جمعت واختبرت هذا لا يدل فيما لو أبدى المعترض لك وصفا ليس ممن ذكرته، ولا يمكن لك نفيه، لأنه لا يمكن لك ادعاء الحصر على جهة القطع، وإنما يدعى الحصر على جهة القطع فيما إذا ترتب بين النفي وإثبات، أو دار الوصف بين نفي وإثبات. نعم نقول هذا قطعي، أما في غير هذا فليس الحصر بقطعي. فإن أبدى المعترض وصفا آخر فلا يمكن لك أن تحاجه بحصرك أنت أولا، فما أدراك أنك قد يوجد وصف لم تقف أنت عليه. على أي حال الاستدلال على المسالك وأدلتها وكلام العلماء في هذا يأتي في كتاب آخر أطول من هذا إن شاء الله. قال المسلك التالي تثبات العلة بالاستنباط والاستدلال، وذلك إما بالصبر والتقسيم وهو دليل مستقل بشرط إبطال ما عدا ما ادعاه المعلل، دعاه المعلل، دعاه المعلل لأنه قد يعترض عليك بعلل أخرى. قال ويكفي في المسائل الظنية غلبة الظن بالنفي، وهذا حظ الأصولي. ويكفي في المسائل الظنية غلبة الظن بالنفي، لأنها هنا في مسلك الصبر والتقسيم الحصر ظني، فيما إذا لم يكن في غني النفي والإثبات فالحصر ماذا؟ ظني. ويكفي غلبة الظن في نفي ما عدا هذا، أن يقول الظن الغالب على أنه لا يوجد من الأوصاف إلا ما ذكرته، وهذا حظ الأصل. وعلى الناظر في الفروع تحقيق ذلك، فإن كان مناظرا وأنكر خصمه بلوغ غاية البحث وحصول غلبة الظن وإن لم يقبل منه هذا الإنكار فإنه تكذيب له فيما ادعاه أو تجهيل، ولا يحل له شيء من ذلك، ومثل هذا الجدل حرام، وإما ببيان مناسبته للحكم. إذن أما إذا كان قالوا على الناظر في الفروع تحقيق ذلك، ناظر في الفروع تحقيق ذلك، فإن كان مناظرا وأنكر خصمه بلوغ غاية البحث بمعنى في مقام المناظرة، المناظر من يناظره أبدأ اعترضه بأن الأوصاف التي استجمعها أو ذكرها لا، الغالب أن هناك أوصاف باقية، ولكن إن هو أضنى نفسه في البحث وأضنى نفسه في البحث وكذا ووصل إلى أنه لا يوجد من الأوصاف إلا ما ذكره فهذا هو غالب الظن، فمنازعة الخصم له في غلبة ظنه هذا نوع مكابرة، نوع مكابرة، لأن وإن كان المسلك مسلك ظني لا يزعم المستدل ولا المناظر القطع فيه، ولكن قد تكون غلبة الظنون في بعض الأحوال أو في بعض المقامات وإن لم تصل إلى القطع الذي تطمئن له النفس، ولكن غلبة ذلك الظن لقوته ولغلبته ولديعه وانتشاره قد يكون منازعة الخصم فيه أو رد الخصم له قد يكون فيه نوع مكابرة، ويكون من باب الجدال العقيم الذي لا أثر له، وإنما القصد منه هو الجدال والمنازعة بلا طائل، لأن غلبة الظنون وإن كانت ليست هي في مرتبة القطع، ولكن النفس في بعض أحواله تطمئن إليها، تطمئن إليه وتسكن إليه، لسيما نفس من مارس مسالك الشرع ومارس علل الشارع ومارس نصوص الشرع ومارس الفقه أخذا وردا وبناء وتفصيلا وتأصيلا وهكذا، فإن غلبة الظن عنده في بعض المسالك ترتقي إلى مرتبة القطع، وهذا تجدونه في كل من مارس علما من العلوم، كما تجده عند المحدثين مثلا في مسألة إبداء علل الأحاديث أو علل المتون أو ما شابه، فتجد هذا المسلك حاضر عندهم، قد لا يرتقي إلى درجة القطع، ولكن لممارسته للفن واكتساب الخبرة وله خبرة به وخبرة بالرجال وبأحوالهم وكذا، صارت هذا الظن الغالب عنده وإن لم يصل إلى القطع في نظر الآخر، ولكن هو صارت نفسه تطمئن إليه، ومجادلته ومكابرته فيه نوع من الجدال العقيم وهكذا. على يد حال مسلك الصبر والتقسيم سيأتي الاستدلال له، ومسلك الصبر والتقسيم سواء في العقليات أو في الفرعيات. ثم قال ببيان وإما ببيان مناسبتها للحكم، وهذا ما نسميه بمسلك المناسبة والإخالة، مسلك المناسبة والإخالة، لأن الحكم يكون مناسبا للوصف، أو يزعم المستدل أن الحكم أن الوصف مناسب للحكم، مناسب لترتب الحكم مترتب الحكم عليه، هذا يسمى بمسلك المناسبة والإخالة والإخالة. ويسمى المصلحة، ويسميه البعض الاستدلال، ويسميه البعض رعاية المقاصد، ويسميه البعض تخريج المناط لأنه إبداء مناط الحكم. والمناسب هو الملائم، مأخوذ من المناسبة، الملائم لأفعال العقلاء عادة، وإن اختلفوا في تفسير هذا المناسب أي في تعريفه، في تعريف هذا المناسب. ولهذا قال أبو زيد رحمه الله: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به. حتى وقيل ظاهر منضبط يصلح عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، بمعنى أنه وصف مشتمل على حكمة هي جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ويسميه البعض بالمصلحة، المصلحة، ويسميه البعض برعاية المقاصد، رعاية المقاصد. ولا بد أن يكون مناسبا للحكم، وتكون مناسبته للحكم ظاهرة عند من نظر واستدل له، يسمى بالوصف المناسب، ويسمى المسلك مسلك المناسبة والإخالة. ويسميه البعض تخريج المناط، أي لأنه فيه إبداء مناط الحكم والوصف الذي حل الحكم عليه. وهذا في الحقيقة في سياق تعريفه أو في سياق بيانه في كتب أصول الفقه الخطب فيه سهل، ولكن إنما الإشكال فيه هو في اكتشافه وفي استخراجه، وهذا يحتاج إلى ممارسة الفقه والنظر إلى معترك الفقهاء في هذه المسالك، وممارسة الفقه على طريقة الفقهاء الأوائل، ممارسة قراءة كتب الفقه موتونا وما يتعلق بالمتون والوقوف مع علل الأحكام وكيف يعلل الفقهاء الأحكام وهكذا، حتى يكون للإنسان دربة، تكون عنده ملكة في الوصول إلى هذه الأمور. هذه الأمور ليس لكل من هب ودب يمكن أن يدعي أن هذا الوصف مناسب للحكم وأن هذا مقصد الشارع من هذا الحكم أو كذا، وهو لم يمارس الفقه ولم يمارس النصوص وما خبرها وما خبر مسالك الفقهاء ومسالك الشرع في بناء الأحكام وما مسالك الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالقياس، لأن هذه المسالك التي يذكرها الأصوليون ها هنا ليست هي مسالك وليدة اجتهاد عقيم، إنما هي وليدة اجتهاد كان مبناه على طريقة الصحابة وعلى مسالك الصحابة في تعليق الأحكام بالأوصاف. ولهذا تجد لو استقرأت مثلا البرهان لإمام الحرمين تجد أن من الأبواب التي يكتل فيها برد الكلام وبرد المسلك إلى الصحابة هو هنا في باب القياس، تجده في باب القياس، وهذا على ما عليه الصحابة، وهذا كل ما رده إلى الصحابة، لأن كما قلنا أن القياس ثبت بالإجماع من الصحابة، وأن الخلاف الواقع في ثبوت القياس إنما هو خلاف طارئ، أي خلاف سبق بإجماع وليس العكس كما يزعم البعض أنه إجماع سبق ما سبق بخلاف، لأنه ما اختلف الصحابة في القياس من حيث هو، وإنما اختلفوا في بعض نتائج القياس وردوا بعض المسالك الاجتهاد، ولكن ما ردوا الاجتهاد ككل أو ردوا باب القياس، وإنما ببعض نتائجه أو في بعض مسالكه، والأمر فيها واضح، لأن حتى هذه المسالك التي يذكرها الأصوليون ليست هي كلها مسالك محل وفاق، إن هناك مسالك وقع فيها نزاع ومجادلة في مسألة إثباتها صحيحا وتضعيفا، وسيأتي إن شاء الله أثناء الكلام في كتاب آخر أطول من هذا ما يتعلق بالاستدلال لهذه المسالك. قال: فالمناسب هو الموافق كترتيب القصاص على القتل العدوان، لأنه يلزم منه صيانة القاتل والمقتول جميعا. وإليه الإشارة بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. إذن فنقول كترتيب القصاص على القتل العمد العدوان، فهذا نقول مناسب للحكم لأنه فيه صيانة للقاتل وصيانة للمقتول. وكانت العرب تقول القتل أنفاق للقتل وليس كترتيب الإكرام عليه، فإنه يلزم التعدي بكثرة القتل. أما لو قتل ورتبنا الإكرام نقول يترتب الإكرام عليه، إذن هذا يكون فيه تعد، لأن هذا يكون فيه قتل للنفوس وإزهاق للنفوس. ولكن لما رتب الشارع القصاص على القتل علمنا أن القتل العمد العدوان هذا الوصف مناسب للحكم لما يشتمل عليه من جلب مصلحة ومن درء مفسدة، فهو يجلب المصلحة نسبة للقاتل والمقتول، أي صيانة دم القاتل وصيانة دم المقتول، وكذلك درء المفسدة حتى لا يستري الناس فيه، حتى لا يكثر الناس من مادمنا من القتل. ولهذا جعل الشرع الحياة في القصاص، ولكم في القصاص حياة، ففي القصاص حياة لا شك، لأنه لو لم يفرض القصاص لكان لو كل من هب ودباش يقتل من ما شاء وأراد وهكذا. ومن هنا استدلوا بأن لو أن الجماعة تقتل ماذا به بالواحد، لأنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لم تلأ كل من أراد أن يقتل إنسانا جاء بجماعة فقتلوه، قتلوه وتجنبوا القصاص واتخذوه حيلة وهكذا. علي حال فهذا وصف مناسب لترتب الحكم عليه. إذن إذا علمنا أن من المسالك هو مسلك العنون والمناسبة والإخالة ويسمى بالمصلحة، وأن الوصف المناسب وما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به، ولك أن تقول هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم، وله تعريفات يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الجمع. قال أقسام التعليل بالوصف المناسب. هذا الوصف المناسب ليس في مرتبة واحدة بل هو مراتب. فإذا حكم الشارع في محل يشتمل على وصف مناسب يصلح للاستخلال بالتعليل فهو ينقسم إلى أقسام ومراتب، لأن عندنا المؤثر وعندنا الملائم وعندنا الغريب. لأن هذا الوصف إما أن يكون مؤثرا في الحكم، وإما أن يكون ملائما للحكم، وإما أن يكون غريبا، فهو مراتب. فالمؤثر ما ظهر تأثيره في عين الحكم أو في جنسه، ما ظهر تأثيره في عين الحكم أو في جنس الحكم. مثال ما ظهر تأثيره عينه في عين الحكم كالسارقة، فالسارقة ماذا؟ مؤثرة في ماذا؟ في القطع. السارقة مؤثرة في القطع. وكالصغار المؤثر في ولاية المال، المؤثر في ولاية المال. فالصغار هذا مثلا مؤثر في ولاية المال، لأنه قد ثبت معنا أن الصغار ماذا؟ هذا وصف. الصغار هذا وصف، أن الصغار وصف. فإذا والصغار هنا وصف مؤثر، كما أنه مؤثر فيما يتعلق بولاية النكاح فهو مؤثر في ولاية المال. فهذا يسميه بالوصف مال، بالوصف المؤثر. ومثال ما يظهر تأثير عينه في جنس الحكم كتأثير السفر في جنس الترخيص من القصر والفطر والمسح على الخفين. فالسفر هذا كله تأثير في هذه الأحكام، سواء في قصر الصلاة أو في الفطر أو في المسح على الخفين. فهذا وصف ماذا؟ هذا وصف مؤثر، وصف مؤثر. هذا الوصف المؤثر طبعا هو ليس أقوى من الوصف ماذا؟ من الوصف الملائم. وعندنا الملائم هو ما يظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. تعليلنا إسقاط قضاء الصلاة على الحائض دون الصوم ماذا؟ بالتكرار. بالتكرار وقف وقف وقف إذا قلنا فالوصف المسلك المناسبة والإخالة أو الوصف الذي أبديناه بالوصف بمسلك المناسبة والإخالة إما مؤثرون وإما ملائم وإما ماذا وإما غريب. أي هذا الوصف إما مؤثر أو ملائم أو غريب. فالمؤثر ما ظهر تأثيره في عين الحكم أو في جنسه، قلنا كالصغار مثلا كالسرقة المؤثرة في القطع، وكالصغار المؤثر ماذا في ولاية المال. وهنا لابد أن نتنبه ولا مانع أن نثبت علة بمجموعة من المسالك. فيمكن أن تقول مثلا السرقة أنها ثبتت مثلا بالتنبيه عليها أو ترتيب الحكم ماذا على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف. قلنا لا مانع أن يجتمع على علة واحدة مجموعة من المسالك، أن نثبتها مثلا بمسلك النص مثلا وبمسلك الإجماع، ونعضده مثلا بمسلك الإخالة والمناسبة أو بمسلك الإخالة والمناسبة ثم بمسلك الطرد مثلا والعكس وهكذا. بمعنى لا مانع من اجتماع مجموعة من المسالك لأن هذه أدلة على ثبوت العلة، وكما لا مانع أن يجتمع أدلة متعددة على إثبات حكم واحد، فكذلك لا مانع من أن يجتمع مجموعة من المسالك على إثبات علة واحدة، وإن كان قد يكون بعضها أقوام من بعض، وإن كنا ما ثبت بالنص مثلا اكتفينا به، ولكن لا مانع أن نضيف مسلك الإخالة والمناسبة مثلا من باب زيادة الفائدة، أو ما ثبت بالإجماع نضيفه. فلهذا كذلك الصغار قلنا أنه قد ثبت أنه وصف ما ثبت عليته بالإجماع، وكذلك السرقة فثبتت به بالنص، ولكن لا مانع أن نجعله كذلك ها هنا وصف مناسب ثبت بمسلك المناسبة والإخالة. هي عند التعارض، ولا شك أن عند التعارض يقدم ما النص على يقدم الإجماع على النص ثم ما المسالك الأخرى، لأنها هي في الحقيقة على الترتيب وليست هي في في في في قوة في قوة في في قوة واحدة، هي ما تختلف قوة وضعفا. فليس كأن مسلك الإجماع ما ثبتت عليته بالإجماع ليست كما ثبتت عليته بالإخالة والمناسبة، كذلك ما ثبتت عليته بالإخالة والمناسبة ليس هو كمسلك الطرد والعكس، فإن الخلاف في مسلك الطرد والعكس أقوى خلاف طويل معروف، هنا من جمهر على رده، هناك من لم يقل لم يعتبره لم يعتبر مسلك الطرد والعكس كما سيأتي ولم يعتد به، واعتد مثلا بمسلك الإخالة والمناسبة وهكذا. فلأن هي هذه كلها أدلة فيها تقوى، فيها ما هو قوي فيما هو ما هو ضعيف. وأثناء الترجيح طبعا نسلك المسلك المعروف في الترجيح، يقدم الأقوى على الضعيف. ومثال ما يظهر تأثير عينه في جنس الحكم كتأثير السفر في جنس الترخيص. فالسفر هذا مؤثر في جنس الترخيص، سواء في الترخيص في قصر الصلاة أو في الفطر أو في المسح على الخفين أو في غيرها من هذا، كله وصف مؤثر في جنس الترخيص. هذا يسمى بالوصف المؤثر، الوصف المؤثر. والملائم ما يظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، يظهر تأثيره في جنس الحكم. كمثاله تعليلنا إسقاط قضاء الصلاة على الحائض دون الصوم بماذا؟ بالتكرار. وإن كان هو ورد النص، ورد النص ما حديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولكن أردنا أن نعلل لماذا سقطت الصلاة على الحائض ولم يسقط عليها ماذا؟ الصوم. قال فقد ظهر تأثير جنس المشقة في التخفيف، قضاء الصلاة عن الحائض دون الصوم التكرار، فقد ظهر تأثير جنس المشقة في التخفيف لأنها هي تتكرر، وقد ثبت أن المشقة أن جنس المشقة ماذا يؤثر ماذا في التخفيف، وأن كل حكم وصل إلى درجة المشقة فإن الشارع يخفف فيه، وهذا مسلك شرعي ونصوص الشرع عليه، فيكون وصف المشقة هاهنا وصف ملائم للتخفيف وأن هذا التكرار اللي هو قلنا جعلناه علة، هذا التكرار هو وصف ملائم لما يدل عليه فقدر تأثير جنس المشقة في هذا التخفيف، فالتكرار يؤذن بنوع مشقة، والمشقة هي ثبت أن الشرع أناط التخفيف بها، جعل من مناطة التخفيف ماذا؟ المشقة، فلهذا كان هذا وصفا ملائما للحكم وليس بمؤثر في عين الحكم ولا في جنسه، وإنما هذا يظهر تأثير الجنس في جنس الحكم. المناسب الغريب ما لم يظهر تأثير عينه ولا جنس، لا يظهر تأثير عينه ولا جنسه، مثاله تعليلنا حرمان القاتل الميراث بأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله، القاتل لا يرث. قالوا لماذا لا يرث القاتل؟ قالوا أنه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فقبل بنقيض ماذا قصده، فلهذا معنى مناسب. قال لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله فقبل بنقيض قصده، فهذا معنى مناسب لا يلائم جنس تصرف الشرع، لأنه لم يعهد منه الالتفات إلى مثله في موضع آخر إلا في هذا، أي هذا من استعجل الشيء قبل أوانه عقب ماذا به؟ بحرمانه. وهذا الوصف لم يثبت بنص أو إجماع على التعليل به، فيكون مؤثرا لأنه ما ثبت بنص ولا ثبت ماذا به؟ بإجماع، لأن الصيغة السارقة مر معنا أنها ثبتت بماذا به؟ بالنص، والصغار ثبت أنه ثبت ماذا به؟ بالإجماع، فيكون ماذا مؤثرا أما هذا فهو ما ثبت بنص ولا ثبت ماذا به؟ بإجماع. فإذا قسنا عليه المطلقة في مرض الموت التي طلقها زوجها في مرضه المخوف في مرض الموت أنه طلاق هذا لا يؤثر، فإنه تريت منها، وأثبتنا لها الميراث مقابلة للزوج بنقيض قصده، كنا عدينا الحكم بمناسب غريب لم يحكم الشرع على وفقه إلا مرة واحدة في ماذا؟ في القاتل، القاتل لا يرث، وقلنا أن العلة هو استعجل الشيء قبل أوانه فقبل بنقيض قصده، إذن هذا اعتبره استنبطناه بهذا المسلك في ماذا؟ في باب القاتل لا يرث، ولكن ما ثبت هذا الوصف بنص ولا ماذا ولا بإجماع، فما ثبت بنص يكون مؤثرا، ما ثبت بإجماع في محل يكون ماذا مؤثرا، هذا ما ثبت لا بنص ولا بإجماع، وما غير معهود من الشارع إلا في هذا الموضع أي في مسألة القاتل. إذن فقياس المطلقة في المرض الموت على القاتل يكون قد جمعنا بينهم بوصف ماذا؟ بوصف غريب لم يحكم الشرع به إلا مرة واحدة إذن فالوصف هاهنا إما أن يكون وصفا ملائم مؤثرا، وهذا كما قلنا لا بد أن يكون الشارع قد أثبته بنص أو بإجماع في موطن اعتبر في إجماع أو بنص ثم صنع عليه فجعل هذا هو المؤثر، وإما أن يكون ملائما حيث استنباط للتعليل، وإما أن يكون غريبا حيث أنه لم يعهد من الشارع إلا في موطن واحد مثلا. أما إذا كان أصلا غير معهود من الشارع فإن هذا هو الملغى غير المعتبر أصلا، لأن هناك من يزيد قسما رابعا وهو الوصف الملغى، وصف ملغى أي طرد غير معتبر. أما هذا الوصف الغريب فقالوا أنه اعتبره الشارع ولكن في موطن واحد، بمعنى ليس ما شاع اعتبار الشارع له ولا كثر اعتبار الشارع له، وإنما اعتبره في موطن واحد، في موطن واحد مثلا، وجعلناه بنوع استنباط هو مناط الحكم في ذلك الموطن، ثم أردنا أن نقيس عليه، فهذا يكون الجمع بوصف غريب لا هو ملائم ولا هو مؤثر. فلهذا قال: فإذا عرفت أمثلة هذه الأقسام المؤثر والملائم والغريب فاعلم أن المؤثر مقبول باتفاق القائسين. لماذا؟ لأن أصل الوصف فيه ثابت بالنص أو الإجماع. وقصر أبو زيد الدبوسي القبول عليه، إلا أنه أورد أمثلة من الملائم في قسم ماذا؟ في قسم المؤثر، بمعنى أثناء التمثيل ذكر بعض الأوصاف الملائمة، ذكره وماذا في أقسام ماذا؟ التأثير، فكأنه في الحقيقة ما خلف في الملائم، فخلف في الملائم، ولكن جعل الملائم كأنه ماذا؟ المؤثر. ومرجعنا فيما يقبل من ذلك ويرد إلى اتباع الأولين أي الصحابة ومن تتبع وقائعهم التي حكموا فيها بواسطة المعاني، علم أنه ما اقتصروا على العلل التي ضل النص والإجماع عليها، بل كانوا يستخرجون المعاني من محل النص بالاستنباط، ويعدون بها الأحكام ماذا؟ إلى الفروع، إلى الفروع، بمعنى لا يكتفون بالعلل التي نص الشارع على اعتبارها، بل ينظرون في النصوص ويستنبطون عللها بنوع مناسبة وإخالة، ثم يقيسون عليها مثيلاتها وما يشبهها، فيكون عدوها هنا الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة ماذا؟ مستنبطة وليس بمنصوصة. ومن هنا اعتمد الأصوليون واعتمد الفقهاء هذه المسالك التي هي مسالك استنباط العلل والاستدلال، مسالك استدلال على العلل، إنما اعتبارهم ودليلهم هو مسلك الصحابة، حيث أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يكتفون بالعلل المنصوصة عن الشارع أو العلل المجمع عليها، وإنما كانوا يستنبطون عللا، يستنبطون عللا ويعدون الحكم من الأصل إلى الفرع على هذه المسلك هذه العلة. وإن كان المصنف رحمه الله تبعا للأصل كونه لم يرتب هذه المسالك، ولكن إن شاء الله يأتي ترتيبها إن شاء الله في مناطها في موضعها. قال: وأما المناسب الغريب فقد اختلف الأصوليون في قبوله، والصحيح عندي قبوله. هذا يأتي معنا إن شاء الله، نقف عند الوصف الغريب ونكمل إن شاء الله هذا.